أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. ويقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: أفضل عبادة أمتي تلاوة القرآن الكريم. صدقت يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. أيها المعزون الكرام، مسك الختام لهذه الليلة القرآنية المباركة، تلاوة قرآنية يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي، قارئ إذاعة جمهورية مصر العربية والمقيم بكفر شكر محافظة الخليوبية، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. لا يا يوم يقوم الروح ذلك اليوم

يا أيها الإنسان ما وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون فتعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك اهدنا اهدنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آيات البينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناد القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمدينة قصر شكر بمحافظة القليوبية كما نقلناها لكم عبر أسير موجات إذاعتنا المحلية والأندلس الكهربائية ولؤلؤة الأنوار أضواء الحسين بميد غمر شارع حسن البنا خلف مطعم غلطة. أما مخازن الفراشة الكبرى فراشة المدينة المنورة إدارة الحاج مصطفى حلاوة المعلم محمد عمينة ميد غمر شارع عمر بن عبد العزيز. وشكر الله سعيكم جميعا وسبحان من له الدوام والسلام عليكم ورحمة الله.